إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نسق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا ولا زال كلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب النكاح، وقد وصلنا في المجلس الماضي للحديث الثالث والتسعين بعد التسعمائة بحسب ترقيب المؤلف الشارح وفقه الله، الذي عنونا له بقوله النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. قال حافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. هذا مما زادته السنة في المحرمات من النساء، والمحرمات من النساء من المباحث المهمة التي يقدمها العلماء بين يدي كتاب النكاح. فالمحرمات من النساء قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحارم هن المحرمات إلى الأبد التي يحرم نكاحهن أبد الدهر، لا يجوز الإنسان أن ينكح أحدا منهن. وأما المحرمات إلى أمد فهذا تحريم مؤقت يزول بزوال سببه. فالمحرمات إلى أمد معناه أنه منع منهن من نكاحهن مانع مؤقت، إذا زال زال التحريم. وأما المحرمات إلى الأبد فهن المحارم، وهؤلاء المحارم يكون تحريمهن بأحد ثلاثة أسباب. وطبعا من أحكام المحارم أنه يجوز الخلوة بهن والسفر معهن، يجوز للمرأة أن تسافر معهن، ويحرم عليه على كل منهما أن ينكح الآخر، أو النكاح بينهما محرم أبد الآباد، طبعا في غير ريبة بالنسبة للخلوة والسفر وما إلى ذلك. فهؤلاء سبع نساء من النسب، وسبع من الرضاع، وأربع من المصاهرة، أربع بالمصاهرة. التي وهن السبع المذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ويدخل تحت الأمهات الجدات، وتحت البنات بنات كل من لك عليها ولادة، بنات كل من هي فرع لك ولك عليها ولادة، سواء كانت بنت ابن أو بنت بنت وإن سفلت يعني. ثم كذلك في الأخوات، الأخت للأب أو للأم أو الشقيقة. وتدخل في العمات كل أخت لمن له عليك ولادة، فتدخل عمتك التي هي أخت أبيك، وتدخل أخوات أجدادك، أخت جدك من الأبي وأخت جدك من الأم. وكذلك نعم، نحن كنا بدأنا من قبل لأنه أرسلنا الرابط لكن ما كان في أحد دخل، وإنما هذا غلبهم كان مؤقتا ثم فتح. قلنا كذلك من الخالات نفس الشيء، كل أخت لمن لها عليك ولادة، فتدخل أخت أمك وأخت جدتك من أبيك ومن أمك إلى آخره. وكذلك تدخل الأخوات الأب أو الجد أو الأم أو الجدة، سواء كان بشقيقة أو من أب أو من أم، كل هؤلاء محارم. وكذلك بنات الأخ وبنات الأخت، كل من لأخيك أو لأختك عليها ولادة وإن سفلت لغتها. طيب، ومثل هؤلاء جميعا من الرضاع، والرضاع له باب سيأتي إن شاء الله. والمصاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ثم المصاهرة يحرم بها أربع، اثنتان واثنتان، زوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنتها. هؤلاء أربعة، هؤلاء محرمات إلى الأبد، ويضاف إليهن الملاعنة، وسيأتي إن شاء الله لعله باب في اللعان. الملاعنة تحرم على زوجها أبد الآباد، لكنها لا تأخذ أحكام المحارم، لا يجوز له أن يخلو بهن بها ولا أن يسافر بها، لأنه انقطع النكاح بينهما بسبب آخر يعني وهو اللعان. أما المحرمات إلى أمد معناه تحريم مؤقت، وهؤلاء قد يكون لسبب عارض في المرأة نفسها، مثل أن تكون محرمة مثلا، فهذه لا يجوز نكاحها حتى تخرج من الإحرام، وكذلك المعتدة، وكذلك المتزوجة بزوج آخر، وكذلك قد يكون مانع من قبل الرجل طبعا أن يكون محرما هو أو متزوجا بأربع ولو طلق إحداهن طلاقا رجعيا، وهذه الحالة يلغز بها بعض الفقهاء، يقولون متى يعتد الرجل، يعني أنه إذا كان له أربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن ينكح غيرها حتى تخرج من عدتها، أما إذا كان طلاقا بائنا فإنه يجوز عند كثير من العلماء. طيب، ثم كذلك هناك محرمات بسبب الجمع، وهذا الذي نتكلم عنه في درسنا هذا، فمن ذلك الجمع بين الأختين، وهذا مذكور في القرآن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا الذي ذكر في القرآن. ثم زادت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا يدخل تحته صور، أنت إذا كنت متزوجا بامرأة يحرم عليك أن تتزوج معها عمتها القريبة أو البعيدة، بمعنى مثلا وخالتها القريبة أو البعيدة، بمعنى أخت لا يجوز لك أن تنكح أخت أمها ولا أخت جدتها، لا هذه الجدة ولا هذه الجدة، ولا أخت أبيها ولا أخت جدها، لا هذا الجد ولا هذا الجد وإن على، وهكذا. وأيضا بما أن امرأتك أيضا هي خالة وعمة لغيرها لا يجوز لك أن تجمع، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتزوج معها بنت أختها وبنت أخيها، وإن سفلت وإن نزلت، وسواء كانت هذه أختا من أب أو أختا من أم أو شقيقة، وبالتالي ستتنوع هذه الصور إلى صور كثيرة، ويعني ليس المقصود أن صورتين فقط، لا، هذا يدخل تحته كثير من النساء، فبالتالي أهل العلم وضعوا ضابطا لهذا، قالوا كل لا يجوز الجمع بين كل امرأتين إذا فرضت إحداهما ذكرا لم يجوز لها أن تنكح الأخرى، كل امرأتين بينهما صلة بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز لها، كانت الأخرى ستكون محرما بالنسبة لها لم يجوز، وعلى هذا لا يجوز الجمع بين الأختين، لأن الأخ لا يجوز له أن ينكح أختها، لو حولت واحدة من الأختين إلى ذكر لن يجوز لها أن تتزوج الأخرى، وكذلك لا يجوز الجمع بين هؤلاء السبع، هؤلاء لا يجوز الجمع بينهما إذا في محالة إذا كان إحداهما ذكر والأخرى، بخلاف مثلا أن تجمع بنت عمين هذا يجوز إذا كانت الأخرى بنت عمها أو كانت بنت عم أبيها أو بنت عم أمها، هذا كله يجوز. وأما تسمية بعضهم في عرفنا ونحوه لها بخالتها وعمتها فهذا عرف وليس حقيقة شرعية ولا يمنع النكاح، لا يمنع النكاح، يعني الجمع بين المرأة مثلا وبنت عم أبيها هذا جائز. وبعض أهل العلم استثنى من هذه القاعدة الجمع بين المرأة وبين مرأة بين زوجة الرجل وبنته من غيرها، لأن هذا لو فرضت هي ذكرا كانت ستكون ربيبة له ولا يجوز نكاحه، لكن مع ذلك يجوز الجمع، وقد فعل هذا بعضهم، أظن أنه فعله عبد الله بن جعفر، تزوج امرأة كان متزوجا بها علي وبنتا لعلي، فهذا مستثنى من هذه القاعدة، لأنها لو لعل السبب في هذا أنه بسبب المصاهرة. على كل حال هذه قاعدة أو ضابط بالأصح وضعه بعض أهل العلم، ولكنه لم يأتي في النصوص وإنما هم استنبطوه من النصوص. قال صاحب الأسهل وجمع وثنتي حرما لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكرا كما قال. طيب، هذا مما زادته السنة على القرآن. وطبعا أنكرته الشيعة لعله أنكرته الشيعة، أنا أسمع، أنا لم أطلع على مذهبهم، لكن أرى أهل العلم يردون عليهم عند الحديث على هذا، عند شرح هذا الحديث. والشيعة طبعا لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم أصلا، وخلافهم لا يؤثر على الإجماع. طيب، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتها ومسلم، كلاهما من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، توفي بالإسكندرية سنة 117 و100. وقد ذكر الحافظ أن هذا الحديث رواه من الصحابة 13 نفسا ثم ذكرهم، يعني كأنه يرد على من قال هذا حديث أحد، كيف يخصص هذا العموم القوي من القرآن وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. فالجواب يقول لم ينفرد به أبو هريرة، بل قد رواه 13 نفسا. لكن أخشى أن كثيرا من هذه الأحاديث يعني قد لا تثبت، لكن عموما مروي ينظر في ثبوتها. لكن لعل روي من حديث جابر، لكن لا أذكر هل هو ثابت أو لا، هل هو في مسلم أو في غيره أو خارجه، وهل هو ثابت أو لا، يعيزني تذكر ذلك، لا أتذكره. الوجه الثاني، الحديث دليل على النهي عن الجمعة، وكون الأمة تتلقاه وتجمع على مدلوله مما يدل على أنه ثابت إن شاء الله قطعا على الأصح، يعني لأن الأمة اعتمدت عليه، وإن كان بعض أهل العلم يقولون هذا لا يفيد قطعية الحديث، لكن في الحقيقة يقوي أمره. الحديث دليل على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا النهي يقتضي التحريم وبطلان العقد بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. هذا معناه لا تتزوج الخالة أولا ثم بنت الأخت، ولا العكس، وكذلك العمة. وذلك لأن الجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغضاء غالبا. ولعل الحافظ ابن حجر أو غيره ذكر، يعني بعض الشراح يذكرون هنا رواية أظنها لابن حبان أو كذا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم أو كذا، أو شيء مثل هذا، لو ذكره بعضكم وخرجه يكون طيبا. قال وذلك لأن الجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغضاء غالبا لما جبلت عليه المرأة من الغيرة، ولا سيما مع ضرتها، فنهى الشرع أن يكون التعدد بين القريبات، القريبات جدا هكذا يقيد، وإلا ليس الجمع بين القريبات مطلقا ممنوعا، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب، ولا فرق في ذلك بين العمة والخالة حقيقة أو مجازا كعمات أبائها أو خالاتهم أو عمات أمهاتها أو خالاتهن، وإن علت درجتهن من نسب كان ذلك أو من رضاع. يعني يقول لك حتى لو كان هذه المرأة خالتها من رضاع، فإنه لا يجوز الجمع بينها وبينها، لأنه يحرم من الرضاع، يحرم من النسب. فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا الآخر وأنثى لأجل قرابة، لا يجوز الجمع بينهما لما تقدم. هذا هو الضابط في هذا، ولهذا قلنا يجوز الجمع بين بنتي العمة أو بنتي الخالة مثلا. الوجه الثالث، وليس من هذا، أريد أن أنبه أنه ليس من هذا، بعضهم يقول والمرأة وأمها، والجمع بين المرأة وأمها، وهذا ليس بصحيح، لأن المرأة أمها محرمة مطلقا، محرمة إلى الأبد وليست محرمة إلى أمد، لأن المحرمة إلى أمد إذا فرقت إحدى المرأتين وخرجت من العدة، بشرط أن تخرج من العدة، إذا كانت رجعية لابد أن تخرج، لأن الرجعية في حكم الزوجة. فلو طلقت أختا وأردت أن تنكح أختها لا يجوز لك ذلك إلا إذا خرجت أختها من العدة، أما إذا ماتت، فيجوز له أن يتزوج أختها مباشرة ولو بعد لحظة من موت هذه، لأن الرجل لا يعتد، فإذا ماتت المرأة جاز. أما في الطلاق إن كان بائنا فيمكن، وأما إذا كان رجعيا فلا، حتى تخرج من العدة. قال لا يجوز الجمع بينهما لما تقدم. الوجه الثالث، هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء وحل لكم ما وراء ذلك، أي ما سوى المذكور من المحرمات، فإن ظاهر الآية يقتضي إباحة هذا الجمع، لكن حديث الباب خصص عموم الآية، ولا خلاف في تخصيص هذا العموم بهذا الحديث، وذلك دليل على تخصيص عموم الكتاب في السنة، والله تعالى أعلم. هذا لا إشكال فيه، لأن التخصيص نوع من البيان ولا يدخل في الخلاف في النسخ، لأنه ليس نسخا، والله أعلم. قال نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، اتفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. حديث عثمان فيه نهي المحرم عن النكاح، فمن محظورات الإحرام، ولعل هذا مر معنا في كتاب الحج، عقد النكاح نفس العقد، غير مسألة الجماع والاستمتاع، العقد نفسه محرم وباطل عند الجمهور. إذا تزوج الرجل وهو محرم فنكاحه باطل، وإذا كان الولي محرما وأوجب فقبل الزوج ولو كان الزوج حلالا فهو باطل، وإذا كانت المرأة محرمة فالنكاح باطل. فيجب أن تكون الأطراف الثلاثة ليس في أحد منهن إحرام. وأما الشاهدان فقد سألت بعض مشايخنا من مشايخ المالكية فأظنه قال ما يعني في المذهب لم يذكروا الشاهدين، ولكن ربما يكون بعض أهل المذاهب الأخرى يخالفون فيه، فليحرر ينظر هذا. طيب، وكذلك الخطبة منهي عنها، وبعض أهل العلم يقول على الكراهة، لكن عموما يعني الأحوط وظاهر الحديث أنه منهي عنه بصيغة النفي التي أقوى من النهي فليجتنب. وزيادة ابن حبان هذه في إسنادها مقال كما سيأتي للشارح، لكنه قال ولا يخطب عليه، يعني إذا كان مثلا أبا للمرأة فلا تطلب منه ابنته، لا تطلب منه ابنته في وهو محرم. طيب قال أما حديث، ويؤيد هذا طبعا يعارض هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة هي خالة ابن عباس، فعباس أمه هي أم الفضل بنت الحارث، وميمونة هي ميمونة بنت الحارث من بني هلال ابن عامر ابن صعصع من هوازن، وهؤلاء هي خالته. هو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وقد قال أهل العلم إن ابن عباس رضي الله عنه على جلالة قدره قد وهم في هذا، والدليل ما رواه ابن أختها الآخر وهو يزيد بن الأصم تابعي في صحيح مسلم، روى عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، هو حلال وليس بمحرم. وكذلك جاء من حديث أبي رافع وإن كان فيه نزاع في صحته، وكان الرسول بينهما أنه تزوجها وهو حلال وليس بمحرم. قال العلماء فحديث ميمونة صاحبة القصة أدرى بقصتها من غيرها، هذا وجه. الوجه الآخر أبو رافع هو الرسول فهو مباشر للقصة، كان الرسول بينهما فهو أدرى بالقصة من ابن عباس، هذا وجه. الكثرة هذا وجه آخر، هذان اثنان وهذا واحد. الصغر والكبر، فابن عباس كان صغيرا قد لا يدرك الأمور على وجهها بخلاف ميمونة وأبي رافع، إلى غير ذلك من الوجوه التي تبين. وجه آخر أن حديث ميمونة وأبي رافع موافق لحديث عثمان، وحديث عثمان حديث قولي فيتأيد بالفعل، بينما ابن عباس حديثه مخالف له. وأما البخاري فقد بوب على حديث ابن عباس وكأنه يرى أن حديث ابن عباس أقوى، لأن حديث ابن عباس متفق عليه، بينما حديث عثمان وميمونة رواهما مسلم، فكأن ابن البخاري مال إلى الأخذ بحديث ابن عباس، وأن المحرم يجوز له أن ينكح، وهو مذهب الحنفية. حنفية البخاري ربما وافق الحنفية في مسائل قليلة، فمن ذلك هذه المسألة، لأنه كان رأى أن هذا الحديث متفق عليه فهو مقدم، لكن العلماء بينوا أنه جل من لا يسهو أن ابن عباس وهم في هذا الحديث، وإن كان الحديث ثابتا عن ابن عباس بلا شك متفق عليه، لكن ابن عباس وهم في هذه القصة رضي الله عنه. الكلام عليها من وجوه على هذه الأحاديث، يعني الوجه الأول في تخريجها، ما حديث عثمان رضي الله عنه فقد تقدم تخريجه وشرحه في كتاب الحج رقم كذا، وأما رواية ابن حبان مذكورة فهي من طريق فليح بن سليمان، وفليح هذا وإن كان روى له البخاري في كلام عن عبد الجبار بن نبيه، وهذا أيضا فيه جهالة والله أعلم، لأنه ذكر أنه لم يوثقه غير أن ابن حبان ذكره في، لم يوثقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في الثقات، عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه، والحديث صحيح رجاله ثقات رجاله صحيح غير عبد الجبار بن نبيه، فقد ذكره ابن حبان في الثقات. طيب كيف يصح إذا كان فيه راوي مجهول وزاد زيادة غير معروفة في جميع الروايات، ومعروف أن ابن حبان يذكر في كتاب الثقات المجاهيل على أصله في توثيق المجاهيل، وفرق بين ذكره ابن حبان وبين وثقه ابن حبان، وفي فليح بن سليمان كلامه من جهة حفظه، قال الحافظ صدوق كثير خطأ، ولعل الحافظ ذكر زيادة ابن حبان لما فيها من الفائدة كما سيأتي بغض النظر عما في سندها، وهذا يدل على أن في سندها شيئا، ولكن معناها قد يكون صحيحا باعتبار أن الخطبة عليه نوع من الإنكاح أو وسيلة إلى الإنكاح. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب نكاح المحرم. يعني لاحظ أن البخاري قال باب نكاح المحرم وأورد حديث ابن عباس فقط. ماذا تفهم من هذا؟ أنه يرى جوازه. ومسلم كلاهما من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره وذكر الحديث. وأخرجه البخاري في آخر كتاب الحج من طريق الأوزاعي أنه قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحا لكن متنه غير محفوظ كما سيأتي إن شاء الله. وما حديث ميمونة رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في النكاح من طريق يزيد بن الأصم أنه قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. كأنه يقول أنا مثل ابن عباس في هذا الخبر وأنا أخالفه، ربما كأنه يشير إلى هذا. على كل حال فهي كانت خالتهما معا. وقد ذكر الحافظ هذين الحديثين معا لما بينهما من التعارض في الظاهر، فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث مشكل على حديث عثمان رضي الله عنه معارض في الظاهر لحديث ميمونة رضي الله عنها. الوجه الثاني الحديث دليل على أن المحرم منهي أن ينكح بفتح الياء، أي يتزوج أو ينكح بضم الياء، أي يعقد النكاح لغيره أو يخطب بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء، أي يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها، أو يخطب عليه بضم الياء، أي يتقدم أحد للخطبة منه. وقد جاء الحديث بلفظ النفي وهو بمعنى النهي فيقتضي فساد العقد، لأن الخبر الإنشاء إذا جاء بصورة الخبر كان أبلغ في إفادة الإنشاء، والنهي يقتضي الفساد. والحكمة من هذا إبعاد المحرم عن الترفع وشهوات الدنيا، ولأن الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح والنكاح وسيلة إلى الجماع المحرم حال الإحرام. وهذا شاهد لمسألة سد الذرائع الموصلة إلى المحرم، وتقدم ذلك في الحج. وقد ذكر ابن القيم الأدلة على وجوب سد الذرائع الموصلة إلى المحرم من 99 وجها، وذكر منها هذه المسألة. وحتى لا ينشغل ب يعني الناكح يفكر في جمال المرأة وفي النظر إليها وفي كذا، وهذه أشياء يعني فيها نوع من منافاة لحال المحرم الله أعلم. وليس المقصود فقط أنه لأجل الجماع والاستمتاع، وإلا لقيل له انكح ولكن لا تدخل. ولكن نفس تعلق القلب بالنساء في أثناء عبادة النسك يعني غير مطلوب. ولذلك حتى نهي الكلام المتعلق بأمور النساء، نهي عنه المحرم. وقال أهل العلم وليس من ذلك الرجعة. هل المحرم إذا كان طلق امرأته وأراد أن يراجعها وهو محرم هل يدخل في النهي؟ قالوا لا يدخل في النهي، على الأقل هذا الذي أعرفه، ما أدري إذا كان في مذاهب أخرى تخالف في هذه المسألة. وقالوا هذا تابع لقاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، فالرجعة نوع استدامة للنكاح. الوجه الثالث أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث ميمونة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا موافق لحديث عثمان رضي الله عنه في النهي عن نكاح المحرم، ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويفعله، فإن فعله فهو من خصائصه. يعني يقول حتى لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة فيكون من خصائصه لا أن يكون مناقضا لحديث عثمان، لكن هذا فيه يعني احتمالان. قد يقول قائل يحمل على أنه على الكراهة مثلا أو كذا، أو من الأدلة على أن النهي ليس للتحريم، هذا هو. لكن لما جاءت الروايات الأخرى في أنه صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال دل على أن هذا هو الصواب، وأن حديث تزوجه وهو محرم وهم. ولهذا عمل به الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن عبد البر ما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس، أو إلا ابن عباس. قال في الحاشية رد عليه ابن حجر برواية عائشة وأبي هريرة وفيهما ضعف فتح الباري. فلينظر في شدة ضعفهما هل يعني لهما وجه أو لا، هل ضعفهما شديد أو لا. فإن كان ضعفهما شديدا فهما كالعدم. ورواية قال ابن عبد البر ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل أنه تزوج وهو حلال، لأن الواحد أقرب إلى الغلط. وأكثر أحوال حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني أقصى شيء أن يجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا، ما أدري هل صوابه أكبر أحوال ولا أكثر. فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها. فوجدنا عثمان رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم، فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها، لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله مع عمل الخلفاء الراشدين لانتهى إلى آخر كلامه. يعني يقول أقصى شيء اجعل حديث ابن عباس معارضا لحديث ميمونة وأبي رافع، وأسقطهما جميعا، لأن هؤلاء يقولون تزوجه هو حلال وهو يقول تزوجه هو محرم لكنه أصح. طيب أسقط هذه الأحاديث جميعا وابحث عن غير هذه الحادثة المعينة، هل تزوج ميمونة وهو حلال أو محرم؟ دعك من هذا، هل هناك دليل آخر في المسألة؟ نعم، هناك دليل عثمان وهو حديث قولي فيؤخذ به لأنه لا معارض له، ويترك الفعل لأن الفعل تعارضت فيه الروايات. وهذا أيضا يؤيد أن مذهب الجمهور أن المحرم لا يجوز له أن ينكح أو ينكح، خلافا للحنفية والبخاري. ومما يؤيد ذلك أولا أن ميمونة صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره، ومن قواعد الترجيح في الأصول أن خبر صاحب الواقع مقدم على خبر غيره لأنه أعرف بالحال. ثانيا أن يزيد بن الأصم روى عنها ذلك وقال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، يعني أنه من المقربين من ميمونة. ثالثا ما رواه أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما، قال أخرجه الترمذي وأحمد وحسن الترمذي، وقد اختلف في وصي وإرساله فانظر لعلة الدارقطني وتنقيح التحقيق. وفي الحقيقة يعني جماعة رجحوا إرساله لعله من مرسل سليمان بن يسار أو غيره، لكن حتى لو مرسل فإنه يقوي روايات أنه تزوجها وهو حلال لا محرم. فأبو رافع كان هو الرسول بينهما هو المباشر للعقد، فهو أعلم بالحال التي وقع فيها من غيره. رابعا أن ابن عباس كان صغيرا وقت التحمل في هذه القصة وقد لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها، لهذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، وهذا سنده قال فيه جهالة عن سعيد. وقد ساق الإمام أحمد محتجا به أنه يقصد قول سعيد، وقد ذكر هنا أن شيخ الإسلام بسط الجواب عن حديث ابن عباس في كتاب شرح العمدة كتاب الحج وانظر زاد المعاد. قال ويرى ابن حبان أن معنى قول ابن عباس هنا سيذكر جوابا لكنه جواب ضعيف، وهو أن ابن حبان قال أحرم أي دخل في الحرم، فالمقصود أنه تزوجها وهو في الحرم لا في الإحرام، لكن هذا تأويل بعيد يأباه سياق حديث ابن عباس، ولهذا لا يعني وإن كان جوابا يحل الإشكال لكنه بعيد ومتكلف، فلهذا لا لم يأخذ به أهل العلم. قال ويرى ابن حبان أن معنى قول ابن عباس إنه تزوجها وهو محرم أي داخل في الحرم، لأن يعني أحرم تأتي للدخول، الهمزة تأتي للدخول في الشيء سواء كان مكانا أو حالا أو زمانا، لا أنه كان محرما، كما يقال أنجد إذا دخل نجدا وأظلم إذا دخل في الظلمة وأحرم إذا دخل الحرم وإن لم يكن محرما. قال الصنعاني وهو تأويل بعيد لا تساعد عليه ألفاظ الحديث، وكذا قال انتهى. وكذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز الله تعالى أعلم. ثم نختم بهذا الحديث القصير شرحه أيضا، حكم الشروط في النكاح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به، هكذا ضبطه ويحتمل عندي أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. الشروط عموما يجب الوفاء بها، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وعندنا دائما لابد، وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع في كتاب البيوع الذي قدمناه تقدم لنا، الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد. فشروط العقد هي شروطه الشرعية التي لا يصح إلا بها، فشروط النكاح فرق تختلف عن الشروط في النكاح. فشروط النكاح مثلا أن يكون الزوج والزوجة ليس بهما مانع شرعي، مثلا ليس بينهما محرمية، وأن كذلك أن تكون الزوجة غير متزوجة إلى آخره، وأن يكون الزوج غير متزوج بأربع، وأن يكون بين بولي ومهر، وأن يكون برضا من طرف إلى آخره. هذه شروط شرعية أوجبها الله، لا يجوز لأحد أن يسقطها. وإذا طيب ماذا يترتب على سقوطها؟ يترتب عليها فساد العقد، عقد فاسد. طيب وأما الشروط في العقد فهي من وضع المتعاقدين على حسب ما يتفقان عليه، وهذه تنقسم فمنها صحيح ومنها فاسد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أما الشروط الأولى فكلها صحيحة لأنها أصلا شروط من جاءت بها الشريعة، فلا يمكن أن يقال جاءت به الشريعة وهو فاسد. أما هذا فشرط من وضع البشر، ولهذا قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. والشيء الثاني ماذا، وهذا مهم جدا، ما الذي يترتب على الإخلال بالشرط في العقد ولو كان صحيحا؟ هذا مهم جدا خاصة في النكاح، يترتب عليه الحق في الفسخ فقط ولا يفسد العقد. مثلا المرأة اشترطت على زوجها شيئا معينا يجوز لها اشتراطه عليه، مثلا قالت لابد أن تسكنني في بيت لوحدي مثلا ليس مع بيت أهلك، فإذا قال مثلا أفلس الرجل أو حصل له أمور في ماله فقال أنا ما أستطيع إلا أن أسكنك مع أهلي، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن المرأة يثبت لها الخيار في الفسخ، إن شاءت فسخت وإن شاءت تنازلت لأن الحق لها، فإذا تنازلت عنه فلها ذلك، ليس بخلاف الشروط الأخرى هي حق لله ليس لأحد أن يسقطها، فانتبه لهذا. فالعقد لا يفسد حينئذ بمجرد مخالفته، وإنما يفسد بمجرد باختيار الطرف الآخر للفسخ. وفي الغالب أن المرأة تحتاج إلى هذه الشروط أكثر من الرجل، لأن الرجل بيده الطلاق. لكن فإن قال قائل الفسخ ماذا يستفيد منه الرجل، طيب لماذا لا يطلق؟ نقول لأن الطلاق تترتب عليه أمور لا تترتب على الفسخ، حقوق وأشياء، وأيضا تترتب عليه نوع من إشانة السمعة في حقه، أنه يطلق النساء إذا تزوجهن وكذا فقد يرغب الناس عن تزويجه، بينما إذا فسخ عرف الناس أن هناك عيبا من جهة المرأة فيكون هو براء في هذا. طيب، إذن الشروط كلها يجب الوفاء بها. قال تعالى أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال بعض أهل العلم أصلا ووصفا. ما معنى أصلا ووصفا؟ يعني أصل العقد يجب الوفاء به، ووصفه الذي اتفقوا عليه يجب الوفاء به، فهذه الآية، والشرط نوع من العقد إذا اتفق عليه. طيب، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، غير ذلك. قد هذه العمومات تتناول الشروط والله أعلم، أو تدل عليها بدلالة العموم اللفظي أو معنوي. طيب، هذه الشروط تتفاوت مع ذلك، فأعظم الشروط التي بين العباد أن يوفى بها ما استحل به الفرج، لأن الفرج أشد من المال، فالمرأة استحل الرجل فرجها بكلمة الله وبشرع الله عز وجل، فإذا اشترطت عليه شروطا وافق عليها وهذه الشروط شرعية لزمته أشد من لزوم شروط البيع ونحوها، وإن كان الجميع واجبا أن يوفى به، وهذا يدل على تفاوت الواجبات. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أي الشروط في النكاح. والشروط أقسام والكلام عليها طول، فمنها ما يخالف مقتضى العقد وهذا باطل، كما لو قال الرجل أزوجكم بنتي على شرط أن لا تطأها، هذا شرط باطل. وكذلك إذا قالت مثلا تتزوجني أتزوجك بشرط أن لا أقسم لك البتة، هذا بعضهم يقول لها هو يعني فيه إشكال وسيأتي. طيب، وهناك شروط هي من مقتضى العقد أصلا، سواء شرطت أو ما شرطت، وإنما تؤكده وقيل لا فائدة لها، مثل أن تشترط أن يحسن عشرتها، أو يشترط هو أن تحسن عشرته، أو تشترط هي أن ينفق عليها مثلا، فهذا أصلا من مقتضى العقد، أو يشترط هو إلى آخره. طيب، هناك شروط ليست من مقتضى العقد ولا تنافي مقتضى العقد، وهذه هي التي يؤثر فيها الاشتراط، مثل أن تشترط أن لا يخرجها من بلدها مثلا، الزوج في الأصل له أن يأخذ زوجته حيث ذهب، لكن إذا اشترطت عليه ابتداء لا يخرجها من بلدها فهذا يلزمه. وهناك شروط يختلف فيها أهل العلم لاختلاف هل هي تنافي الشريعة أو لا، مثل اشتراط المرأة لا يتزوج عليها، فمن أهل العلم من قال هذا الشرط مناف للشريعة، لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، فهو شرط باطل ولا يلزم الزوجة. ومنهم من قال، ولعل هذا القول أقرب، أنه يلزمه ذلك، لأنه هذا الشرط إنما فيه ترك مباح وليس فيه ترك واجب، وإنما المناف للشريعة هو الذي فيه فعل محرم، كما لو قال الزوج اشترط عليك ألا تمنعيني من نفسك ولو كنت حائضا مثلا، هذا شرط باطل لأنه مخالف للشريعة، فيه فعل حرام أو فيه ترك واجب، كما لو قال مثلا اشترط عليك أن تقطع صلتك بأبيك تماما، صلتك بأبيك تماما، وهذا لا يجوز، فهذا فيه فعل محرم أو ترك واجب إن شئت، فبالتالي لا يجوز. أو يقول اشترط عليك أن تطبخي لي الخنزير مثلا إذا طلبته، هذا فيه فعل محرم أو ترك واجب، إذا كان فيه ترك واجب كأن قال مثلا اشترط عليك في اليوم الفلاني أن تذهبي معي إلى هذا ولا تقولي لي صلاة ولا ما صلاة، أنا مشغول في هذا اليوم وتذهبي معي، هذا لا يجوز لأن فيه ترك واجب. أو أن لا تصومي في رمضان إذا احتجت إليك، هذا شرط فيه فعل ترك واجب وهو صيام رمضان، وهكذا. أما ترك المباحات فهو هذا هو معنى الشرط أصلا، الشرط هو يضيق المباحات، فبالتالي هل زواج المرأة الرجل من المرأة الثانية والثالثة واجب؟ لا، فهو من الأول مخير، إما أن يقول لهم أنا لا أريد أن لا أقبل هذا الشرط، فإما أن يقبلوا به هكذا أو لا. أما أن يوافق ثم يقول لا يلزمني فهذا يؤدي إلى إشكالات. وحتى لو قلنا بجوازه الوضوح دائما طيب، الناس يكونون على بين من أمرين، بعض الناس يقولون أنا سأوافق على الشرط ثم لا يلزمني، لماذا؟ طيب تدخل في مشاكل وكذا والناس يظنونك مخادعا وكذا، لماذا كل هذا؟ لا، من الأول كن رجلا واضحا وتبين لهم، إما أن يقبل الطرفان بالعقد على هيئته هذا وإما أن يترك، هذا هو الأفضل والأنزه والأقرب للحق والصدق وترك الريب. قال الشارح، نختم بكلام الشارح سريعا، كلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الشروط ثم في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح ومسلم كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا واللفظ لمسلم. الوجه الثاني، حديث دليل على أن أولى شروط بالوفاء ما استحل به الرجل فرج المرأة، وهذا يفيد العناية بالشروط في باب النكاح والحرص على أدائها وعدم جحف شيء منها أو التساهل فيها، ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في البيوع والمساقات والإيجارات ونحو ذلك، لكن أحق هذه العقود أولاها بالوفاء والنكاح لأن عوض هذه الشروط هو استحلال الفروج، فإن اشترطت المرأة على زوجها شرطا لها فيه غرض صحيح وهو لا يخالف شرع الله تعالى والتزم به الزوج وجب عليه الوفاء به، كما لو شرطت زيادة في مهرها أو شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو تكون عند أهلها أو معها أولادها من غيره، يعني قبلها مثلا قبله، أو تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها أو تكمل دراستها أو تستمر في وظيفتها ونحو ذلك. طبعا الوظيفة والدراسة الشرعيين الذي ليس فيهما محذور شرعي. وقد ذكر الفقهاء أن الشروط الصحيحة في هذا الباب قسمان، الأول شرط يتضمنه العقد ويقتضيه ومثل هذا لا حاجة إلى اشتراطه فذكره في العقد لا يؤثر وإهماله لا يسقطه، مثل اشتراط تسليم المرأة لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بها وكاشتراط النفقة والسكنة على الزوج ونحو ذلك. الثاني ما يشترط أحد الزوجين على الآخر مما له فيه مصلحة ولا يخالف شرع الله تعالى، ومثل هذا شرط صحيح لازم فإن وفى به الزوج وإلا فلها الفسخ، هذا هو، لا يجب عليها الفسخ، الأمر إليها. لو قالت مثلا تزوج، إذا تزوجت اشترط عليك لا تزوج علي وقلنا هذا شرط صحيح فتزوج عليها وعلمت، حينئذ أصلا لا يجوز له أن يتزوج عليها، فإذا تزوج عليها أثم. طيب فإذا علمت فلها الفسخ، لها الخيار، نقول هل تفسخين ولا تختارين البقاء معه؟ فإذا قالت سامحته خلاص أنا أريد أن أبقى معه، ماذا أفعل؟ الله يهدي، عندي أولاد وكذا وكذا، خلاص لا يجب عليها أن تفسخ لأن الحق لها. وأما إذا قالت أختار الفسخ فلها ذلك. وتقدمت أمثلته، والمعتبر من الشروط ما كان حال العقد ووقته، كزوجتك ابنتي بشرط كذا أو اتفقا عليه قبل العقد، فإن الأصح من قول أهل العلم أنه كالشرط المقرر للعقد. ذكر ذلك الشيخ حسين بن تيمية وقال إنه ظاهر المذهب ومنصوص الإمام رحمه الله وقول قدماء أصحابه ومحققين متأخرين، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا انتهى. يعني سواء كان الشرط مع العقد، كان يقول زوجتك ابنتي على شرط كذا أو اتفق عليه مسبقا، مثلا الوالد قال أنا سأزوجك ابنتي على شرط أن تكمل دراستها في الجامعة الشرعية الفلانية بالضوابط الشرعية، فقال الزوج وافق، هل يشترط أن يكرره وقت العقد؟ يقول لك هذا الأصح أنه لا يلزم تكراره وأنه لازم ولو لم يكرره. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الشرط بعد العقد، قال أنكحتك ابنتي كذا كذا، قال طيب، قال لكن أشترط كذا وكذا، هل يلزم الزوج أن يوافق على ذلك؟ خلاص وصار زوجا لها. لكن السؤال الذي يرد ونقرأ كلام الشيخ، قال فإن كان الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يلزم. وقال ابن رجب ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين، لكن الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين إنما يصح إذا كان في المجلس مثلا أو كذا، أما إذا كان طويلا بعد سنين مثلا يأتي فهذا صحيح أنه لا يصح، انتهى. قال الشيخ وهذا قول ضعيف لأن العقد إذا تم حصل استحلال الفرج وأصبحت المرأة زوجته فلا يلزمه حينئذ شيء من الشروط. هذا والله أعلم عندي ينبغي أن يفصل فيه، فإن قصد بهذا أن الأب مثلا أو الزوجة يريدان إلزامه بشيء بعد أن تم العقد وهو يرفض فهذا واضح أصلا، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه. لكن السؤال إذا وافق الزوج وقال خلاص أنا وافقت ثم يعني لم يفي به، هل يترتب عليه نفس الآثار الأولى؟ هذا هو السؤال الوجيه. وعلى هذا أنا أرى أن قول ابن رجب ليس بضعيف لأنه التزمه الزوج فقد يلتحق بما تقدم، فهو محتمل ليس هو ظاهر الضعف، فهذا يحتاج إلى مزيد من التحقيق. الله أعلم، لأن المسلمين على شروطهم، لكن هل ينبني هم كأنهم يقولون صعب أن نرتب عليه الفسخ وما إلى ذلك لأنه التزمه بعد وقوع العقد أصلا، والله أعلم، هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. وأما الشروط الفاسدة فلا عبرة بها، كما لو شرط أن لا مهر عليها لها هذا لا يجوز لأن الصواب أن المهر لا يجوز إسقاطه كما تقدم لنا، أو لا ينفق عليها، هذا فيه إشكال لا ينفق عليها لأن النفقة حق للمرأة. فإذا كانت المرأة غنية وتريد رجلا يتزوجها، وهذا ما يسمى هذه الأيام يسميه الناس بزواج المسيار، لو كان، أنا بس ما أدري يعني صورة الواقعية، لكن عموما لو افترضنا أن امرأة قالت أنا غنية والحمد لله وعندي مال ورثته من أبي، ولا أريدك أن تسكنني ولا أن تنفق علي، ولا أريد قسمة مساوية لزوجتك الأولى، وإنما تأتيني مثلا يوما في الأسبوع، فهي أسقطت حقا لها، ما المانع؟ هل هناك شيء، هل أسقطت حقا لله عز وجل؟ فهذا يحتاج إلى تحرير أو شرط، أو شرط عليها، أو شرط عليها عدم الوفاء الوطء، طبعا هذا ما يسلم، شرط عليها عدم الوطء، هذا يعني أيضا سينبني عن هل الوطء حق لها محض أو لا. فقد يقول مثلا أنا عنين ولا أستطيع أن أطأ، فتقول له خلاص أنا رضيت أريد الأنس فقط مثلا، أو أريدك أن تنفق علي فقط مثلا أنا وأولادي لا أحتاج إلى وطء، أدري يعني قد يقال أنه يعني. أما إذا كان يؤدي إلى عدم إعفافها فهذا يؤدي إلى محرم. أو اشترطت أن يفضلها على بعض ضرائرها، هذا فيه إشكال طبعا، لأن القسم واجب، فكونها تشترط أن تسقط بعض حقها يختلف عن أن يفضلها هي ويزيدها، لأن الزيادة محرمة لا تجوز إلا برضا الضرائر. طيب فإذا رضيت الضرائر جاز، لأن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما سودة تبرعت لها بيومها، فيعني وكذلك لما استأذنهن في آخر أمره أن يكون عند عائشة في مرضه فأذن له. طيب والله أعلم، سودة أسقطت حقها وجاز هذا، وهذا نوع من الصلح. أو شرط عليه عدم زيارة أبويها أو أحد أقاربها، هذا فيه قطيعة رحم، إذا كانت قطيعة رحم واجبة نعم، أما أحد أقاربها إذا كان بعيدا مثل بنت عمها مثلا فهذا ينظر فيه. أو شرطت طلاق ضرتها، هذا جاء فيه الحديث وإن كان بعض العلم يجوزه، لكن ولا تشترط المرأة نكاح طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فلتنكح فإنه سيأتيها ما قدر لها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين. ومن الشروط اللازمة إذا ختاما، إذا شرطت ألا يتزوج عليها، فرده الشيخ للخلاف فيه لعله، فهذا يلزم الوفاء به على قول بعض الصحابة والتابعين، هذا إشارة إلى الخلاف طوالا. فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، لأن لها غرضا في عدم زواجه، والزوج أسقط حقه في الزواج بالموافقة على هذا الشرط. وقد أحال هنا إلى المغني ومجموع ابن تيمية، والشرح ممتع، كأن هؤلاء يقولون بهذا الكلام، ابن قدامة وابن تيمية وابن عثيمين. والله تعالى أعلم، نقف عند هذا الحد ونواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.